ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن أثبت لهم السمع والبصر. سلم يقول إن الله سلم. بارك الله فيه وأحسن الله إليك ورفع بكم ونفع إن شاء الله. شكرا.